السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ارزقنا جميعا الإخلاص والقبول يا رب. احنا درسنا مع بعض المخارج، مخارج الحروف، وخلصناها المحاضرة السابقة، وأرجو إن هي إن شاء الله تكون يعني دخلت وركزنا فيها وما يكونش فيها أي صعوبات. وأنا قلت اللي عندها أي سؤال تسأل، عندها أي استفسار، عندها أي لبس في أي جزئية تسأل، وإحنا معاها إن شاء الله. المفروض إن أنا بعد ما درست المخارج إن أنا أدرس حاجة اسمها الصفات. لو تفتكر ان احنا في المخارج في حروف قلنا عليهم ايه، بيخرجوا من نفس المخرج، زي ايه؟ زي الدال والته والطه. نرجع كده بالذاكرة هنجيب مخرجهم، ها في اللسان مع اصول الثنايا العليا، ده مخرج الدال والته والطه. طب ايه اللي بيخلي الدال دال والته ته والطه طه برغم ان هما التلاتة خارجين من مخرج واحد؟ الصفات. يبقى دي اول حاجة فايدة من فوائد الصفات، ان هي التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج. التمييز بتميز لي بين الحروف المشتركة في المخرج، بتساعدني ان انا ادي كل حرف صفاته، فيطلع الحرف الطه تطلع طه، والدال تطلع دال، والته تطلع ته مثلا. هنعتبر كده مثلا اوتي اوتي المثل ثلاثة، او احنا نجيب ثلاثة، او احنا الاثنين نفترض مثلا الاناث، مثلا الين وين ان دي الاسماء بتاعت اول، ان دي اسمها ايمان ودي اسمها ايناس. طب اعرف مين ومين ايناس؟ الصفات بتاعتهم مختلفة برغم هم خرج في صفات طويلة قصيرة، مثلا سمراء دي سينا بقى ايه اماي بخاف الصفات ايه بتاعتها. طيب يعني معنى كده صفة، ايه هي الصفة؟ هي ما قام بالشيء من الست، ما انا قلت ايه مثلا طويل بقى، واخد بالك كتير يعني شعرها لونه كذا وهكذا، اللون، الحجم، كل الصفات دي. دي معنى كلمة صفة عامة في اللغة بتاعتنا، مش في علم الاصطلاح، مش في التجويد يعني. هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية زي الطول واللون والحجم. في موضوعنا النهاردة في علم التجويد، هي الكيفية التي تعرض للحرف امتى؟ عند وصوله للمخرج وتميزه عن غيره من الحروف. هي الكيفية، الكيفية التي تعرض للحرف امتى؟ عند وصوله للمخرج، يعني لازم الاول يكون خارج من مكانه، وتميزه عن غيره من الحروف. تمام. الصفات عندي بتنقسم لقسمين، عندي صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات اللازمة هي دي الموضوع دراستنا، ليها تنقسم لقسمين، عندي صفات لها ضد وصفات ليس لها ايه ضد. اول حاجة هندرسها الصفات اللازمة التي لها ايه ضد. هنعتبر كده ان انا هنقول مثلا انا دلوقتي عايزة انزل اروح مشوار، مفروض ان انا بعدي على كام محطة في بيتي علشان اظهر بصورتي النهائية اللي هي ملابس الخروج بتاعتي اللي انا بخرج بيها، عشان اظهر بالصورة دي. بعدي مثلا على الدولاب، بطلع العباية، بشوف على الشماعة مثلا الطرحة، بفتح الدرج بطلع الشراب، بفتح الدولاب الاحذية بطلع الحذاء، بظبط بقى الشنطة، الجوانتي، ايه كل الحاجات دي. بعدي كده في كذا محطة في البيت عندي علشان اوصل لشكل ايه النهائي اللي انت بتشوفيني خارجة ايه بيه في الشارع. نفس الحكاية، الحرف بيخرج ايوه من مخرجه، بس بيعدي على كذا محطة، وكل محطة بياخد منها ايه حاجة يستعين بيها يلبسها علشان يظهر لي في صورة، في صورته النهائية يظهر لي حرف ايه فصيح. يعني هل ينفع ان انا مثلا افتح درج الشرابات واطلع الشرابين واقول انا هلبس الشراب، هلبس اتنين؟ لا بطلع واحد. هطلع حذائين واقول انا هلبس، اصلي هلبس؟ لا بطلع حذاء واحد، عباية واحدة، خمار واحد، وهكذا. نفس الحكاية، 5 محطات الصفات اللي احنا هندرسها دلوقتي دي، كل حرف بيعدي على كل محطة من ال5 محطات دول بياخد صفة واحدة بس، ما بياخدش الصفة وضدها، بياخد حاجة واحدة بس من كل محطة، صفة واحدة بس، لأن انت دي اسمها الصفات التي لها ضد. هتلاقي مثلا الهمس وضده الجهر، ما ينفعش أقول الحرف ده مهموس مجهور، في همس وفي جهر، ينفع الكلام ده؟ لأن الصفة دي عكس دي، إزاي ينفع أقول الأسمران المبيض، التخين الرفيع، فلان تخين رفيع، كده يبقى أنا كلامي مظبوط، فلان أسمر أبيض، ينفع أقول كده؟ نفس الحكاية، هي دي صفات، صفات ضد بعضها، لها ضد، حتى عنوانها كده الصفات التي لها ضد. طيب الهمس وضده الجهر، الحرف هيعدي على المحطة دي، أول محطة من الصفات الخمسة التي لها ضد، هيعدي على المحطة دي. دي ما ينفعش حرف، يعني أي حرف من حروف الهجاء لازم ياخد من كل نقطة، ال5 محطات اللي أنا هقولهم دول، صفة، وكل حرف ما بين بياخد ما بين 5 أو 7 إيه صفات لها ضد وليس لها إيه ضد، هنعرفها دي في الآخر لما ندرس الموضوع. طيب الهمس وضده الجهر، أول محطة من محطات الصفات التي لها ضد، الهمس وضده الجهر. محتاجين نعرف يعني إيه همس الأول ويعني إيه جهر. الهمس هو جريان النفس، جريان النفس عند النطق بحروفه اللي هي حروف الهمس يعني. طب النفس ده جري ليه او جري ازاي؟ ايه اللي بيحصل بقى في الحروف المهموسة يا بنات؟ انا عندي لو تفتكر عايز هوا صوت يا تخرجني بطبيعي، يا اما اسلم ده نفس عين سابوا مسافة ان الصوت يعدي، الهواء المحمل بالصوت يعدي بكل سهولة منهم، فبالتالي في هنا جريان نفس عند النطق بالحروف اللي بيبقى الوترين الصوتيين دول مفتوحين فيها. طب هل ده ليه دخل مني انا كبشر؟ لا، هذا لا ارادي، ده لا ارادي، مفيش اي تدخل للبشر فيه. ياه سبحان الله، يعني انا بنطق شوفي كام حرف في الدقيقة، وشوفي الوترين الصوتيين عمالين يفتحوا ويقفلوا ويفتحوا ويقفلوا بقدرة الله عز وجل، ويطلعوا لي الحرف ده فيه هوا والحرف ده ما فيهوش هوا، في انحباس للنفس وده فيه جريان للنفس وهكذا، سبحان الله، بدون أي تدخل مني في هذا إيه الأمر. يعني أنطق الحرف، الوترين يجي لهم إشارة يقوموا مفتوحين لو الحرف ده مهموس، ويسمحوا بمرور الهواء وبجريان النفس. أنطق حرف آخر يقوم الوترين الصوتيين دول جاي لهم إشارة بإن هما يغلقوا، فينحبس إيه النفس، ما يلاقيش ممر إن هو يمر منه، فبالتالي الحروف دي بتبقى مجهورة. يا خبر، سبحانك يا رب، يعني سبحان الله، فعلا كلما ازددت علما ازددت وجعا، يعني فعلا إن الواحد كل ما يعلم، كل ما يفهم، كل ما يتعمق في العلم، كل ما يقول يعني سبحانك ربي سبحانك. ضده الجهر، الحرف يعدي على المحطة دي الأول، يا إما يبقى حرف مهموس يا إما يبقى مجهور. طب تعالي نشوف الهمس معناه إيه، جريان النفس عند النطق بحروفه اللي هي حروف الهمس يعني، نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما أو عدم انضمامهما. طب حروفه إيه؟ عشان أعرف إيه الحروف المهموسة، حروفه العلماء جمعوها لي في جملة فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، يعني الف والحاء والث والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والت. الحروف دي كلها أنا عايزاكي كده تعملي اختبار دلوقتي، هاتي لي كده منديل، منديل مناديل ورقية، احنا بنسميه هنا منديل كلينكس في مصر. هاتي منديل ورق وحطيه، افرديه كده، امسكيه بايدك وحطيه امام الفم، حطيه امام الفم وانطقي الحروف دي حرف حرف بالسكون. هتقولي ايه؟ اف، اح، اف، اه، اش، اخ، اص، اس، اك، ات. ايه ملاحظاتك؟ قوليلي ايه ملاحظاتك وايه اللي حصل للمنديل اللي انتي مثبتاه امام الفم؟ هنلاقي ان المنديل ان فيه خروج هواء بوفرة، بيخرج هواء ونفس بيحرك ايه المنديل بتاعي اثناء النطق بالحروف المجموعة في قولي أحسه شخص سكت. المنديل بيتحرك ليه؟ لأن في هواء خرج من فمي حرك إيه المنديل. معنى كده إن الحروف دي فيها جريان للنفس، فبالتالي هي حروف مهموسة. ليه جريان للنفس؟ لأن الوترين الصوتيين حصل لهم حالة انفتاح وعدم إيه انضمام. تمام؟ يبقى الحروف دي اعرف كده انها حروف مهموسة. مهموسة يعني ايه؟ يعني في جريان للنفس. اختبرت الموضوع بالموضوع المنديل اللي انا حطيته امام الفم، منديل ورقي امام الفم، وانطق كل الحروف دي في حالة ايه السكون، هلاقي ان المنديل بيتحرك نتيجة الهواء اللي خارج من فمي بايه بيدفع المنديل للامام. ده دليل على ان الحروف دي فعلا فيها جريان للنفس. زي مثلا الشين، هو جايب لك المثال اهو في الملزمه، جايب لك حرف الشين، اش اش، هلاقي فيه هواء خارج، الوترين هلاقي على اليمين اهم مفتوحين، وكذلك كل حروف فحثاه شخص سكت نفس ايه فتحه الوترين هي هي. تمام. الصفه بقى اللي احنا لسه في اول محطه، ضد الهمس ايه؟ لان احنا بندرس الصفات التي لها ضد. طب ضد الهمس ايه؟ الجهر. الجهر، الجهر يعني ايه في علم التجويد هنا معايا؟ انحباس، العكس على طول. طالما صفه ولها ضد، لو عرفت تعريف واحده فيهم هتعرف تعريف التانية على طول. انا قلت فوق جريان النفس، تحت هنا في الجهر انحباس النفس. تمام، عكسها على طول لان الصفه وضدها. انحباس النفس عند النطق بحروفه اللي هي حروف الجهر يعني. ليه بقى العكس بقى؟ نتيجه تضام يعني انضمام يعني الوترين الصوتيين واهتزازهما. طيب حروفه ايه بقى؟ باقي الحروف، انا عندي الحروف الابجديه بتاعتي خدت منها فقط فحثاه شخص سكت، وقلت دي حروف الهمس. طب الجهر اللي هو انحباس النفس عند النطق بحروف الجهر نتيجه تضامن الوترين الصوتيين واهتزازهما، حروفه ايه؟ باقي الحروف. يعني مثلا لما اقول لام امامك اهي في الصوره، اما اقول ال، شايفة الوترين عاملين ازاي؟ الوترين مضمومين مقفولين. تمام، في حالة الجهر. طيب حطي برضو كده منديل وانطقي بقى ايه حروف ايه مجهورة. حطي كده منديل وشوفي حروف المجهورة، المنديل هيهتز ولا لا. يلا هنقول مثلا ال، ال، أن، أم، أب، أق. ها جربي كل بقى الحروف هتلاقيه إيه؟ لا يهتز. ليه ما اهتزش؟ لأن مفيش هوا، الهوا محبوس. حروف ده وحروف ده، المحطة دي يا جماعة بتتعلق بالنفس، عارفة كده هي مش مكتوبة في الملزمة، تتعلق بالنفس من حيث جريانه أو انحباسه، لأن الهمس جريان النفس والجهر انحباس ايه النفس. تمام. طيب انا اول محطة عدى عليها اخد منها يا اما جهر يا اما همس. تمام، بعد كده يعدي على تاني محطة، المحطة دي بقى اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي تتعلق بالصوت. احنا قلنا الاولانيه تتعلق بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. المحطه اللي هتكلم عنها دلوقتي هي تتعلق بالصوت من حيث برضو جريانه او انحباسه. الصوت وليس النفس، الصوت في فرق، تمام؟ ايه هي المحطه دي بقى؟ المحطه دي الرخاوه وضدها الشده. ما احنا قلنا الصفات التي لها ضد لازم صفة وضدها. ايه ده؟ بس في اضافة بقى هنا، وبينهما التوسط. المحطة دي فيها 3 ازمنة للصوت، فيها 3 ازمنة. ما انا قلت لك المحطة دي بتتعلق بزمن الحرف يعني صوته. المحطة اللي انا هتكلم عنها الرخاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط، دي تتعلق بزمن صوت الحرف. عندي بس في المحطة دي مختلفة عن المحطات كلها ان في صفة في النص اسمها التوسط. يبقى الرخاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط، تتعلق بزمن الحرف، زمن صوت الحرف من حيث مرور الصوت في المخرج. طيب اول حاجة هنشرحها في ال3 مسميات دول، الرخاوة والشدة والتوسط. هنشرح الشدة الاول. الشدة تعرفها، بين هي من تعرفها انحباس الصوت عند النطق بحروفها. الشدة انحباس الصوت عند النطق بحروفها. طيب حروفها ايه؟ حروفها ايه؟ انت عارفة ليه الصوت بينحبس فيها؟ لان المخرج بتاعها مغلق، مخرج الحروف دي مقفول. اول ما بنطق الحرف الدنيا بتقفل معايا، وطرفي عضو النطق بيقوموا ضمين عاملين تصادم مع بعض وقافلين الصوت خالص. عشان كده الحروف دي فيها ايه؟ شدة. بس انا عشان انطق الحروف ان صوتها انقطع خلاص، مخرجها قطع صوتها، يعني في مطب قابلني في الطريق وقام قاطع الصوت مش عارف يمشي، يبقى معنى كده طب فين صوت الحرف؟ طب انا هسمع حروف الشدة دي ازاي اذا كان هي انحباس الصوت؟ يعني مفيش صوت ولا ايه؟ ايوه في انحباس للصوت فعلا حصل، بس انا بتصرف بقى. الصوت اتحبس فتخلصت من الشده دي عشان صوت الحرف يطلع بامور معينه، لان حروف الشده مش كلها هتتعامل نفس المعامله، مش كلها بتتعامل نفس المعامله، كل واحده حسب ظروفها وحسب موقعها. طب يعني ايه الكلام ده؟ نوضحه اكتر. الصوت عند النطق بحروفها انحباس صوت، امال فين بقى صوت الحرف؟ طب تعالوا الاول نعرف حروفها. حروفها أجد قاتن بكت، أجد قاتن بكت. يقال يعني معنى كلمة أجد قاتن، كان في واحد متجوز واحدة، الواحد ده كان طيب قوي وكان حنون قوي، اسمها قاتن. خلاص تعال وخلاها، ده كان حزين جدا إن كان سبب بكائها طبعا، اسمعوا واحلموا يعني. ها فمشي في الشارع زعلان جدا وعمال يقول لهم قاتن بتبكي، قاتن بتبكي، أجد قاتن بكت، أجد قاتن إيه بكت. وده كان نهاية إيه؟ الحلم. ها هنعتبرها حلم. هي حروف الشدة، حروف الشدة أجد قاتن بكت. يعني إيه؟ يعني الهمزة، وهنجمعهم بقى إيه، نعملهم زي مجموعات كده على حسب ظروفهم على حسب صفاتهم زي بعض. فاكرين زي يرملون في الإدغام قلنا ليه والواو مع بعض عشان صفاتهم زي بعض، والميم والنون مع بعض، والري واللام مع بعض، فاكرين لما قسمنا الإدغام؟ هنا برضو هيتقسموا أجد قاتن بكت لإيه؟ لهمزة هتبقى مع نفسها لوحدها، ليها شخصية مستقلة كده، عندها شخصية قوية. وقطب جد برضو مجموعة تانية، والكاف والتاء مع بعض، يعني تقسموا 3 مجموعات، همزة قطب جد كاف وتاء، اللي هم مين؟ أجد قاتن بكت، اتقسمت ل3 مجموعات. أول حاجة فيهم الهمزة عند حفص، في قراءة حفص هتحقق. حفص حقق إيه؟ الهمزة في جميع المواضع إلا في موضع واحد بس عمل فيها تسهيل، اللي هي أعجمي. أعجمي مش موضوعنا طبعا دلوقتي، بس احنا بنقول ان في قراءة حفص حصل تحقيق للهمزة، حققت، تمام؟ يعني ما تخلصتش من شدتها. طيب قطب جد التقسيمة التانية، قطب جد، قالوا قطب جد مع بعض ال5 حروف دول هيتم التخلص من شدتهم بإيه؟ بالقلقلة. مناسب ليهم القلقلة، ان انا اتخلص من شدتهم بالقلقلة. طب تعالي كده انا لما اجي اقول ايه هقول قاف ساكنه، بس هقولها من غير ما اعمل لها قلقله، وشوفي ايه اللي هيحصل لك وقولي معايا. حس ان انا قفل المخ، قفل ممر هوا الصبح، وانحبس الصبح الهوا، انحبس كل حاجه. طيب اقول من غير قلقله، واقولها لك اما اعمل قلقله وشوفي الفرق، وانت برضو اعملي زيي. هقول الاولى من غير قلقله، ان انا بشدتها بجهرها بكله. شايفه الصمت الرهيب اللي حصل ده؟ سامع صوت قاف فصيحه؟ طبعا لا، لان في انحباس اصلا لصوتها، صوتها ما طلعش. صوتها ايه؟ ما طلعش، لان من صفاتها مخرجها مقفول والوترين الصوتيين مقفولين. ايه ده؟ لا في هوا ولا في صوت بيجري، انحباس انحباس، ما فيش صوت. لازم اتصرف عشان يطلع صوت قاف. اقوم عامله ايه؟ قلقله، اقول ايه؟ اقو اقو اهي. طب اب كده من غير خالص، اب اب ها، جربتيها انتي بنفسك؟ انا عايزاك انتي تجربيها بنفسك. قولي اق، واستني شويه، على قد ما نفسك يشيلك يخليكي تستمري، هتلاقي نفسك مخنوقه لغايه ما الاكسجين اللي عندك يخلص، تقومي ايه فاتحه بقى واخده نفس، لان في انحباس. اتصرف ازاي؟ اقلقل بقى عشان اريح جهاز النطق بتاعي، وعشان اطلع صوت قاف ايه فصيحة. بطه شديدة مجهورة مقفولة خالص، انحباس للنفس، انحباس للصوت. طب اتصرف ازاي؟ اطو يطو افتطمعون افتطمع اهي، وهكذا. هتلاقي الحروف كلها بتاعت قطبة جد لو انا ما قلقلتهاش مش هيطلع صوتها، ومش هيطلع صوتها خالص، وهتبقى في ايه ضيق نفس، وهيبقى في عدم راحة في الجهاز ايه الصوتي بتاعي، ولا هيطلع معايا صوت اي حرف من الخمسة دول فصيح، غير لما اقلقله اتخلص من شدته بالايه بالقلقلة. تمام، جايب لك صورة تحت الجيم اهي. قد لو انا قافلة قد، يا خبر هكمل بقى عشان صوتها يطلع. أج، خلي الصوت ينطلق. أج يج أد يج يج أهي، كل حروف القلقلة بالطريقة إيه دي. طيب فاضل إيه من أج تقطن بكت؟ إحنا قلنا الهمزة هنعمل لها تحقيق، هنحقق الهمزة، نحقق شدتها يعني. وقطبة جد هنتخلص من شدتهم بإيه؟ بالقلقلة. بعد كده عندي فاضل الكاف والتاء. المحطة اللي فاتت تفتكري كده معايا، الكاف والتاء كانوا فيهم همس ولا فيهم جهر؟ كاف والتاء أنهي حروف من فيه؟ الهمس. طيب خلاص، هما عندهم صفة هتساعدهم إن صوتهم يطلع، اللي هي صفة الهمس. ليه هستعين بحاجة من بره؟ أنا عندي شاي في بيتي. أيوة، دخل ضيف على غفلة وطلب شاي، عندي شاي هعمله له. ما عنديش شاي، هضطر إن أنا يا اما اكلم السوبر ماركت، يا اما هستعين بجارتي واقول لها لو سمحتي بس شويه شاي. لكن انا عندي شاي في بيتي، هخبط على جارتي او اتصل بالسوبر ماركت اقول له هات لي شاي؟ لا طبعا. هنا الكاف والتيه عندهم الهمس، فما احتاجوش ان هم ياخدوا اي حاجه تانية يساعدوا نفسهم بيها ان صوتهم ايه يطلع. يعني انا لما اقول شايفه انا كده قافله خالص، عشان هي شديده مخرجها مقفول، في انحباس للصوت. ولكن المحطة اللي فاتت الكاف والتاء كانوا أذكياء، خدوا شوية هوا، خدوا صفة الهمس، فالهوا محبوس ورا مخرج الكاف اللي أنا بنطقها دي، محبوس. أول ما أنا أفتح المخرج يقوم الهوا ده خارج ومطلع صوت الكاف فصيحة. أو في التاء برضو الهوا محبوس خلف مخرجها. طب تعالي نراجع كده مخرج الكاف، قلنا من أقصى اللسان مع ما يحازيه من المنطقة اللحمية والعظمية ايه معا. قولي اك كده مقفولة، ما فتحتش اي حاجة. لكن لما اقول اك وافتح اك، طلع الهواء اللي محبوس خلف المخرج، لان الوترين الصوتيين مفتوحين، وقام طالع مطلع صوت الكاف. طب اك كده مقفولة اهي شديدة. طب اعمل ايه؟ افتحي المخرج، طلعي همس التاء. اك اهي، قالت ات ات اك اك ولكن بدون ايه؟ تعسف. ما احكش المخرج، ما اعملش احتكاك واعمل تعسف واقول الم نشرح لك صدرك. ايه يا جماعه بتعملي كده ليه؟ تقولك بطلع همس الكاف. لا ده مش همس الكاف خالص خالص، لا يمت الى همس الكاف بصله. همس الكاف يعني افتح المخرج الهواء يخرج لوحده، ما ادفعوش انا او اعمل مجهود ان انا ادفعه. اك بس خرج اهو، لكن مش اك ورفعنا لك ذكرك. ليه؟ لا خالص، ذكرك صدرك اهي، واخده بالك؟ يبقى ادي اجد قاتن بكت اللي هي حروف الشده، عشان الصوت يطلع بتاعها فلازم اتخلص من شدتها دي. همزه قلنا لا مش هنتخلص من شدتها، هنعمل لها ايه؟ تحقيق لشيل هذه الشده. قد بجد خلصنا من شدتها بالقلقله. الكاف والتي تم التخلص من شدتهم ايه؟ بالهمس. في مشكله في الجزئيه دي؟ تاني محطه من الصفات التي لها ضد اللي هي شده وضدها الرخاوه وبينهما التوسط. المحطة دي تتعلق بزمن الحرف، صوت الحرف من حيث جريانه أو انحباسه. قلنا أول حاجة الشدة اللي هي انحباس الصوت عند النطق بحروفها. طب محتاجة أعرف حروفها، أجد قاتن بكت. تم التخلص من شدة الحروف دي عشان يطلع صوتهم صوت فصيح. قلنا الهمزة هتحقق عند حفص. قد بجد هيتم التخلص من شدتها بالقلقلة. الكاف والتي هيتم التخلص من شدتها بإيه؟ بالهمس. في أي سؤال في الجزئية دي يا بنات؟ بعد الشدة هندرس إيه في الصفات التي لها ضد في المحطة دي؟ هندرس التوسط قبل الرخاوة. ليه؟ هقول لك، هتعرفي في الآخر. التوسط الأول هندرسه. التوسط بقى باين من اسمه كده، التوسط يعني اعتدال، اعتدال الصوت، اعتدال الصوت. لا هو يجري جريانه في حروف الرخاوة ولا ينحبس انحباسه في حروف الشدة، ولكن بين بين بين البنين، ولكن بين بين. يبقى توسط هو اعتدال الصوت، يعني الصوت لا يجري جريانه في حروف الرخاوة اللي احنا ندرسها لسه، ولا ينحبس زي حروف الشدة اللي هي كانت معايا دلوقتي أجد قاتن بكت، ولا ينحبس انحباسه في حروف الشدة، ولكن بين بين بين البنين. طيب هل انا ليا اراده في الموضوع ده؟ لا انا مليء. هو برضو الصوت لو خرجتيه من مخرجه صح هياخد الصفه دي لوحده من غير ما اتكلف او ابذل مجهود ان انا اديله زمن ايه؟ التوسط. طب حروف التوسط ايه؟ حروف التوسط جمعها لنا العلماء ربنا يبارك فيهم في جمله لن عمر. لن عمر سيدنا محمد كان سيدنا عمر يتصف بإيه؟ بالشدة في الحق يعني، فكان دايما يقول له إيه؟ لن عمر، يعني يأمر بإيه؟ باللين. سبحان الله جالك إيه؟ لن ده فعل أمر المفروض إيه؟ يلين لانا، يعني في حرف علة اتحذف فينا عشان ده فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة. فجات لي هي حروف التوسط بالظبط. بقول لكم العلماء دول كانوا عندهم إعجاز لغوي ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يجعلهم ميزانهم ان شاء الله. فجمعوا لنا قالوا لنا لين عمر، يعني اللام الساكنه والنون الساكنه والعين الساكنه والميم الساكنه والره الساكنه. 5 حروف هي دي حروف ايه؟ التوسط. هي دي حروف التوسط اللي هي لين عمر. لين عمر اهي، لام ساكنه، نون ساكنه، عين ساكنه، ميم ساكنه، ره ساكنه. 5 حروف دول لو جم الصوت هيبقى فيه معتدل، لا هو هيبقى طويل زمنه طويل زي حروف الرخاوة لا يجري جريان حروف الرخاوة، ولا ينحبس زمنه قصير زي حروف ايه؟ الشدة، ولكن بين بين. تعالي كده نمسك حرف حرف فيهم. حرف مثلا اللام، حرف مثلا اللام حرف اللام فاكرين في المخارج؟ افتكروا كده، ها لازم هيخبط في حاجة، هيخبط في اللثة بتاعت الثانيتين العلوتين والرباعيتين، هتلاقيه لسانك عمل كده الطرف بتاع لسانك لمنتهى الحافة مع، لا مع الأصول، لا مع أصول الثنايا، ده الدال والتاء والطه، ده هيبقى مع ما يحاذيه من ايه، لثة الايه، الثنايا العليا او الحنك الاعلى. طيب الخط القفله دي بتاعت اللام، اما انا قلت شايفه الحافه الاماميه لبست فوق في الحنك الاعلى بتاعي وقفلت عشان تجيب لي مخرج اللام، لكن بقيه الحافه قافله، باقي الحافه جانبي لساني كده واقصى الحافه قافلين ولا مفتوحين؟ شايفه لو عملت كده هقدر ان انا اخرج اهو في ممر اهو على الجانبين، خرج منه ايه الصوت مفتوح. يبقى معنى كده ان اللام فيها حاجتين، فيها جزء من اللسان من الحواف مغلق مع اللثه فوق، والجزء وبقيه الايه اللسان او بقيه حواف اللسان مفتوحه مش ايه مش مغلقه. هو ده اللي عمل لها ايه زمن ايه التوسط، هو ده اللي خلى في اعتدال لصوت اللام. ليه؟ لان طرف اللسان اعترض فوق وقافل خلاص، لكن بقيه حواف اللسان مفتوحه، فالجزء المقفول جزء مفتوح ده كان سبب لتوسط ايه اللام، ان الصوت لا هو جري ولا السكه سالكه قدامه مفتوحه، ولا هو انحبس انحباس تام، لا ده انحبس من الامام بس ومفتوح ايه من بقيه الايه حافه اللسان، عشان كده ده سبب من اسباب توسط ايه اللام. طب الره، فاكرين مخرج الره؟ احنا قلنا طرف اللسان ها مع لثه الثنايا العليا مع عمل تقيره اللسان وترك فرج يخرج منها ايه الصوت، فاكرين مخرج الره؟ عشان المخرج مهم الصفات. طيب في هنا جرين جزئي برضو الصوت ايه ايه، ان في برضو طرف اللسان فوق الضريب الضريب لاس لسان حماعي فيها منها صوت، يعني جزء قافل جزء فاتح، ده برضو اللي عمل ايه ان الصوت مقفول، يعني مقفول تام وهو مفتوح فتح تام. مقفول ايوه من عند درك ان انا في النص عامل فرجه علشان يخرج منها ايه يمر منها جزء من الصوت، وده سبب توسط الر مخها برضو. طب النون والميم بقيت حروف لين عمر بقى، النون والميم، النون والميم فاكرين لما قلنا ان النون والميم الحرفين الوحيدين اللي ليهم مخرجين يشترك معهم الخيشوم في المخرج، ان النون ليها مخرج لساني ومخرج خيشومي ولها مخرج ومخرج خيشومي، فاكرين ده؟ فطبعا مخرج لساني مخرج يعني باب، مخرج خيشومي ده سالك ومفتوح يعني جريان، فبالتالي بقت نص نص، بقت بين بين، يعني من حروف الوسط. نفس الحكايه في ميم، في غلق للشفتين وانا بنطق بالميم، ده ادي ده القفله في المخرج، ولكن الخيشوم مفتوح والصوت مارر ايه والغنه مره منه، فدي الفتحه اللي في المخرج، فجزء مفتوح جزء مقفول نتج عنه توسط النون والميم. تمام. طب العين لما اجي اقول اع اع، اما اجي اقول اع لسان المزمار بتاعي بيرجع الى الخلف، فبيعمل قفله في طريق الصوت بتاع العين، ده برضو سبب توسط ايه العين. ما اقدرش، لا عارفه لو طولتي على كده يبقى انت ما بتطلعيش العين من مكانها الصح، لو قلتي دي مش عين، دي مش عين فصيحه، لكن اهي قطعت لوحدها من غير اي تدخل مني. ليه؟ ظبطت المخرج اللي هو عند لسان المزمار، لكن ما دي طالعه من زورك من تحت دي شايفاه، لكن طالعه من مخرجها ايه المظبوط، ده برضو لسان المزمار اعترض الطريق، فده سبب توسط ايه العين. يبقى دي صفة التوسط. فيها أي سؤال؟ اللي حروفها لين عمر، اعتدال الصوت، لا هو جريان حروف الرخاوة ولا هو ينحبس انحباس حروف الشدة، ولكن بين بين في اعتدال، دي حروف ايه التوسط. احنا لسه في تاني محطة اللي هي الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، وقلنا المحطة دي بتتعلق بزمن صوت الحرف، بصوت الحرف وزمنه. طيب لسه بنكمل المحطة. الرخاوة عكس بقى الشدة على طول، اللي هي الشدة قلنا انحباس الصوت، خدي بالك من التعريف، الصوت وليس النفس زي الهمس والجهر. الرخاوة بقى جريان الصوت عند النطق ايه بحروفها. طب حروف الرخاوة ايه؟ عشان هي كتيرة برضو بنسهل الأمور، بنقول الهمس فحثاه حروف الشدة أجد قات بكت، وأخدنا حروف التوسط لين عمر، يبقى أي حرف غير الحروف دي يبقى يتصف بصفة إيه؟ الرخاء. يعني باقي الحروف بعد حروف الشدة والتوسط، زي مثلا الشين، الشين مش موجودة في أجد قات بكت ولا في لين عمر، يبقى رخاوة. الشيطان الرجيم، أهي مثلا، يعني الصوت بيبقى طويل زمنه شوية في الحروف الرخاوة دي. احنا بنرمز ليها مع بعض بان انا بحط سهم ماشي شمال فوق حروف الرخاوة، وبحط دايرة حوالين سكون حروف التوسط، وبحط نقطة فوق الهمزة الوحيدة هي اللي انا هعمل فيها شدة هي الهمزة. فبظبط الازمنة بتاعتي، بظبط مثلا الصفحة اللي عليها حفظها، بقوم عاملاها بالطريقة دي، عاملة اسهم ودوائر للتوسط واسهم للرخاوه، علشان استنى شو يعني مثلا لما تيجي تستعيذ اقول لك ايه طويل شويه الايه في الشيطان في الاستعاذه الايه بتاعت الشيطان علشان ما تقلقلش منك، لان الايه من حروف الرخاوه فزمانها طويل شويه. هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها الشين من حروف الرخاوه والياء من حروف الرخاوه. انتبهي بقى ان يعني انت خلاص عرفتي الازمنه اهو، ان انت تساوي الازمنه اللي زي بعضها، يعني الشين رخاوه وليه رخاوه يبقوا الاثنين قد بعض، ما تقولش الشين عن الياء اثناء قراءتي، وقال الحروف اللي فيها توسط عن زمن الحروف اللي فيها رخاوه. يعني بالله اللام دي فيها توسط لانها من لين عمر، الشيطان الره دي فيها توسط لانها من لين عمر، الرجيم الميم الموقوف عليها دي فيها توسط لأنها من لين عمر، وهكذا بقى. تمام كده اختبار. يعني هنجيب مثلا حرف الب، لغاية ما درسنا دلوقتي قولي لي الب بياخد صفات ايه، خد ايه؟ مدهور. طيب هنعدي على المحطة التانية، من أنهي حروف؟ من أجد قات بكت شديد. طب خلصنا من شدته بإيه؟ بالقلقلة. يبقى أدي خد حاجة من هنا ونزل تحت خد حاجة تانية، وهكذا. هتلاقيه بقى لسه هيعدي على بقية المحطات، كل محطة يلبس حاجة وياخد صفة يحطها إيه عليه علشان يطلع في الآخر الحرف المظبوط. تمام. اقول مثلا الميم، يلا الميم اول محطة هتاخد جار ولا همس؟ ها جهر. تمام. تاني محطة رخاوة الشدة وضدها رخاوة وبينهما التوسط، الميم من حروف ايه عشان نشوف هتاخد ايه من المحطة دي؟ من لين عمر اللي هي حروف ايه التوسط. فهمنا ازاي؟ فهمنا ازاي بنلبس الحرف صفاته مرحلة مرحلة، كل ما نعدي على المرحلة نلبسه صفة وهكذا. تمام. هنتوقف هنا ان شاء الله، والمحاضرة اللي جاية ان شاء الله نكمل بقية ايه الصفات. تتذاكر لو سمحتوا، عشان لو اتذاكرت صح اول باول يعني، هي والمخارج، المخارج مهمة، احنا عايزين نراجع المخارج علشان هتساعدني جدا في الصفات، هتساعدني في دراسة ايه الصفات.